عشان كده دايما كل يوم بابا في حفلة، ثاني يوم في سهرة، ثالث يوم في قاعدة شاعرية بضوء القمر. برضو ما انتش قادر تفهمني يا صديقي، ده تكتيك. تكتيك عشان يسلم على طول. لا يا لطفي لا، افهمني، تكتيك علشان يطفش على طول. انا مش فاهم حاجة. اسمع انا هفهمك على كل حاجة، بس بشرط اللي هقوله ده يكون سر بينا، فاهم؟ سر بينا. انا عارفة ان انا بكلم راجل، راجل يعرف يكتم السر حتى عن الشلة، يعني افراد العصابة بتاعتك. واكتم السر ليه؟ اقولك عشان يمكن السر اللي هقوله لك ده، السر اللي هقولك عليه يوصل لباباك، واذا وصل لباباك يبقى بتبوظ الخطة اللي انا برسمها. توعدني؟ اوعدك اذا اقنعتيني. انا هقنعك وهقولك على كل حاجة، هقولك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. خبر اسوح، انت بتقول ايه يا حنكورة؟ اه والله هو اللي سرق الجحش. مرسي ها خرابي، ايه حصلت؟ بعد ما يسرق عربيات ينزل عليه التخفيض ويسرق حمير؟ انا شفته بعيني يا معلم. وما قلتليش ليه يا عاد؟ قال لي لو اتكلمت هيقطم رقبتي. امال اتكلمت ليه دلوقتي؟ عشان انت قلتلي ما اتكلمتش هتقطم رقبتي، لقيت رقبتي مقطومه مقطومه، قلت اتكلم ورزق على الله. لا حول ولا قوه الا بالله يا اخواتي. هزعل من واد ابني ولا ما ازعلش؟ تزعل طبعا. اوديه في داهيه واسلمه للبوليس واسجنه ولا ما اودوش ولا سلموش؟ توديه وتسلمه وتسجنه. اسلمه؟ لا لا لا لا لا يا لا يا حنكورة، دي هواية جميلة بيزاولها، احرمه منها ازاي؟ هواية طبعا يا دي بلاوة جدعانة شطارة. بس الخيبة بقى انه بيسرق من ابوه. يعني موافق انه يسرق؟ دي مش سرقة. امال ايه؟ بقولك دي فلاوة جدعانة شطارة. بس الشرط بقى انه يسرق من الغريب. لكن لما يسرق من ممتلكات العيلة يبقى بيقلل عربيات العيلة وبيقلل حمير العيلة. دي فزورة عقدة قوي يا معلم، ما تفهمها لي نوبة ثواب. لا مش مهم انت تفهم، المهم ابن الوز عوام. انا كان عندي جحش يا ابني، في 10 سنين بقوا 100 حمار و100 جحش و100 حصان. بالسرقة يا معلم. 10 انا حنكورة بالفهلاوة والجدعانة والشطارة. يعني الحال من بعضه يا معلم. من شبه اباه فما ظلم. بس عيبه بقى انه بيمد لجوه، وانا عايزه زي القرع يمد لبره. يعني عايزه حرامي. بس ما تقولش حرامي لاخدك على حنكور ما نفسيرك. انا عايزه فهلاوي، عايزه مدع، عايزه شاطر. الفهلاوه هات فن جميل، لكن السرقه عيب وحرام. وايه الفرق يا معلم؟ شوف انا لما اقول التاجر فهلاوي، لكن الحرامي حرامي. فهمت الفرق؟ فرق. فهمت يا ما فهمتش حاجه. مش مهم انت تفهم، انت حمار. ولا انا بقى اللي يهمني ان مرسي هو اللي يفهم. فخرابه يا جدعان، لو اشتغل معايا هنكسب دهب، هنلعب بالفلوس لعب، هتبقى الفلوس زي الرز. عشان العيله هيبقى فيها 2 فهلاويه، الواد وابوه. يعني ما تزعلش لما ابقى فهلاوي يا معلم. لا حدي فهلاوي بعيد عني، لكن تتفهلوا عليا اقطم رقبتك. شوف لي الواد مرسي راح فين. طبعا هتقدمه يا معلم. لا هفهمه، هفطمه، هديله سر الصنعه. هترى انت فين يا مرسي؟ مرسي يا اخت مرسي، اهو جاي هناك اهو يا معلم. مرسي ايه؟ عاوز ايه يابا؟ تعال يا ابني. ايه؟ انا ليا كلام وياك. هي دي الحكاية من البداية للنهاية. هو وانا اللي كنت فاكر. معذور يا لطفي، ما انت ما كنتش تعرف الحقيقة. يا خبر، ده انت عقلك كبير قوي قبل. برافو عليك، يعني انا دلوقتي ما بقتش ماما. لا متأسف، انا اصلا كنت فاهم غلط. تعرف يا لطفي انا متفاهمة قوي قوي ويا ابن عمتي،

خساره. خساره؟ ده احنا كنا حلوين قوي يا جدعان، كنا حلوين قوي، ازاي قدرت تاثر على اتنين مننا لحد دلوقتي؟ يا اخوانا لازم نتصرف بسرعه قبل ما تفرق بينا احنا كمان. هنيس عفاف عدوه الفصل رقم واحد. يا اخوانا هنيس عفاف مش عدوتنا. لكن عدوتنا احنا يا اخويا، عدوتنا احنا. لازم نتصرف عليها، لازم ننفذ الخطه كلها. يسقط الخونة، يسقط الخونة، وكمان يسقط الخونة. ده ما حدش بيهتف معانا، احنا نهتف لوحدينا ولا ايه؟ اتفرجت انت وهو ولا تضرب انا؟ يا اخوانا الانسة عفاف هي جايه اهي. غريبه أهلا. دي مش حطتها، دي حطت الاستاذ علاه. اهلا، شرفت. صباح الخير. يا صباح الخير. صباح الخير يا بهجت، صباح الخير يا مرسي، صباح الخير يا منصور. الله، ليه مش عايزين تردوا؟ عنهم ما ردوا. بس يا دي عايله، بس يلا، مفيش داعي للكلام ده. الحقيقه انا يعز عليا انكم تتخانقوا. انا كنت عايزاكم كلكم تبقوا يد واحده. البركه فيكي. لا، انتم اللي مش عايزين تفهموني يا مرسي. انا عايزه مصلحتكم. بس خروجي منها انت. حاضر. على فكره انت ما تعرفش قد ايه يا مرسي انا سعيده بيكم، لان كلكم مواهب ممتازه. بهجت مثلا عنده موهبه القياده، واحمد شاعر كبير ولطف صوته جميل جميل وممتاز، ومنصور موسيقي موهوب، وانت يا مرسي انت رياضي وقوي. يا دراعي طبعا رياضي قوي قوي، وعشان كده قدرت تشكي مقلب حراميه وقع زي الرب. اخرب يا عايل. مفيش داعي للكلام ده، مفيش داعي للكلام ده. سلام دراعك. الحقيقه انا بس كنت عايزه اثبت له ان القوه مش كل شيء، وان الذكاء اهم من القوه. يا ريت تستعمل قوتك دي في عمل نافع، عمل يفيدك ويفيد بلدك يا مرسي. مالكيش دعوه بيا. حاضر، انا اسف. منصور. نعم. تعرف انا جايبه لك ايه؟ ايه ده؟ دي كمانجة منصور. كمانجة ليه انا؟ ايوه ليك انت، هديه مني ليك تقديرا لموهبتك الموسيقيه. شكل قوي حبيبي. سلام. لا لا لا لا لا، ما تضربش على الكمانجة دلوقتي، لازم تتمرن عليها في البيت وبعدين تسمعني حتى على البيت. حضرت النازل. ما يا عادل، انتوا عاملينها ايه؟ كباريه هنا؟ ايه ده؟ انت عفاف ده؟ انت عاملة لي ازاز بند في الحصة دي؟ لا لا، لو سمحت حضرة الناظر، الموضوع ده هنتكلم فيه في المكتب. وما نتكلمش فيه هنا ليه؟ مش لازم نتكلم فيه قدام الطلبة يا حضرة الناظر. يا عصام تغنوا في الأرض. يا حضرة الناظر، حصل خير، دي مجرد تسلية بريئة وأنا أمرتهم إنها ما تكملش. تسلية بريئة؟ غنى ورقص في الحصة وسميها تسلية بريئة؟ أنا لازم أبلغ الموضوع ده يعني في وزارة التربية. أرجوك يا حضرة الناظر، أنا حتى طلبت من منصور إنه ما يضربش على الكمانجة. ما تتعبيش نفسك ولا تحاوليش إنك تتفرجيني. أبلغ. يا حضرة الناظر، أنا برجوك، مش لإنك ما تبلغش المنطقة، لا، أنا برجوك إنك ما تزعقش كده قدام التلامذة بتوعي، ما يصحش. أرجوك، ده موضوع هنتكلم فيه بينا وبين بعض. ما فيش كلام بينا وبين بعض، الكلام هيبقى في المنطقة. ايه ده في ايدك انت؟ هادي انت ده بس هو اسلك ليك كده ليه؟ دي كمانجة يا حضرة الناظر، ده من تشاهد. جبتها انت. انا اللي جايبها له، دي هدية مني ليه. والله يا عالي العالي العالي، هاتي كمانجة دي، انا هكسبها 100,000 حكاية. حضرة الناظر مش معقول كده. بابا بهجت، انا عايزك لحظه. نعم. ليه؟ عايزاني ليه؟ علشان عايزه اتكلم معاك شويه، وارجو انك ما تتضايقش. اتفضلي. انا قبل ما اجي المدرسه الناظر حذرني منكم ومنك انت شخصيا. لكن بصراحه انا ليا فيك راي مختلف. انت شاب طيب جدا و طيب جدا و حضرتك غلطانه قوي يا ابله، انا بقى فيلن قوي وشرير قوي. لا لا لا، ده اللي انت بتحاول تمثله، لكن انت مختلف عن التانيين. انا مش بقول انك احسن منهم، بس مش زيهم، ومع ذلك انت مسيطر عليهم، مش كده؟ دي بقى موهبه من عند ربنا. لا، دي لعبه خطره قوي يا بهجت،

متشكرة على شعور الجميل ده. ده أقل ما يجب لمدرستنا اللي غيرت أخلاقنا. المهم احنا برغم ده كله برغم عيد الميلاد الظريف ده احنا اخلاقنا زي ما هي. انت النغم النشاز الوحيدة فين يا مرسي؟ انا النغم الصحيحة وانتو النشاز عن اذنكم. رايح فين؟ خارج. مش هتقولها حتى كل سنة وانت طيبة؟ انا حولها كل سنة وانا طيب. مرسي مرسي لو سمحت خليك معانا وغني معانا. على فكرة اديني فرصة اتكلم وياك. لا لا لا لا الا الكلام وياي. هو انت كرستيهم كلهم الا بالكلام. انا ارفض الكلام معاكي، ارفض الحوار معاكي، ارفض اي تفاهم معاكي. انا قررت اني ما اقعدش معاكم، انتوا الهزاميين. انا هرجع لابويا، هشتغل في العربخانه وهكسب 100 جنيه في الشهر، 200 هكسب اكتر كمان من اللي بتاخدوه كلكم على بعض لما تكملوا وتشتغلوا حتى. سلام عليكم. مرسي يا خساره، خساره اننا نخسر مرسي. مرسي هو اللي خسر نفسه. مش ممكن، مش ممكن يسيب المدرسة، مش ممكن. هعمل المستحيل علشان اخليه يرجع. المهم دلوقتي نكمل الاحتفال. لا انا مش هحس باي احتفال الا اذا كان مرسي معانا. استعفاف. نعم. الهدية دي بعتها لحضرتك حضرة الناظر. يا سلام، حضرة الناظر. ايوه يا استعفاف، وجد نفسي عشان اقول لك كل سنة وانت طيبة. وانت طيب، لكن لكن حضرتك اتغيرت خالص. مكره اخاك الله بطل. نعم. قضي قضي يعني انك تستاهلي كل خير يا انسه. الاولاد العفاريت اللي انت خلقتيهم من جديد، اخلاقهم اخلاقهم بقت ممتازه، وتقدمهم في دروسهم بقى واضح جدا. والشيك الشيك الاخر رقم ارتفع الدرجه. نعم. شيك شيك ما قضي يعني روحهم المعنويه، انت روحهم المعنويه ارتفعت جدا. الهديه البسيطه دي تعبير متواضع بسيط عن الشكر والاعجاب بنجاحك يا انسه عصامات. انا مش هحس بنجاحي حضره الناظر الا لما انجح في حل مشاكلهم العائليه كمان. ومشاكلهم دي هتحليها امتى ان شاء الله؟ لما احل مشكلتي انا ان شاء الله. انت ليكي مشكله؟ ايوه، مشكلة عجوزة قوي، عجوزة كهنة، لكن متهيألي قربت احلها، وساعتها بقى هتفرغ لهم تمام كده؟ طيب نرجع لحفلتنا بقى. يلا يا ولاد غنوا. غنوا يا ولاد. كل سنة وانت طيبة يا أحلى أبو في العالم. وانت طيب يا بهجة، كل عام وأنت بخير والسعادة وطمأنينة. وانت بخير يا مريم. أنت طيبة يا عم. أنت طيب يا عم. إن شاء الله. يا مهرج انت. وفني الجامعة يا ابله، شوف الفطوشة يا رب. الفطوشة الحنفوشة. متشكرة قوي يا مهرج. الجامعة فين؟ حلوة قوي قوي. ليلة سعيدة يا ابله علينا، شوف الفرحة ازاي تعلينا. ليلة سعيدة يا ابله علينا، شوف الفرحة ازاي تعلينا. وريني كده. قلوبنا مليانة بحب. بتهدي لك اجمل تهنئة يا حبايبي. قلوبنا مليانة بحب. بتهدي اجمل تهنئه. ليله سعيده يا ابله علينا، شوف الفرحه ازاي تعلينا. وقلوبنا مليانه بحب. اهدي لك اجمل تهنئه يا حبايبي. مين اللي عمل الصوره الحلوه دي؟ يا رايق يا جميل. متشكر قوي يا احمد. وانا من الفرحه راح اتربيكم يا حبايب قلبي يا غليل، عقبال مفرح يوم وياكم واشوفكم دايما ناجحين. يومها هتكمل كل سعادتي والفرحه راح تسكن قلبي. يومها هتكمل كل سعادتي والفرحه راح تسكن قلبي. واهنيكم وافرح بيكم يا حبايبي. واهنيكم يا رايق وافرح بيكم. واهنيكم. ليلة سعيدة يا أطلع علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا طلب عليكم، شوف الفرحة ازاي فعليكم. ليلة سعيدة يا أطلع علينا، شوف الفرحة ازاي فعلينا. ليلة سعيدة يا طلب عليكم، شوف الفرحة ازاي فعليكم. ليلة سعيدة يا أطلع علينا. ما تتعبش نفسك يا سيد زاهر. انا ما انفعهاش، ده عايزه شاب زيها. هي اللي اقنعتك بكده؟ انا اللي اقتنعت، لاني ما اقدرش اطلع الهرم. هي كيت عايزك تطلع الهرم؟ مؤكد البنت اتجننت؟ لا يا سيد حسين، دي بنت عاقله. احنا اللي كنا مجانين. احنا مجانين؟ ايوه، انا عشان عايز اتجوز عيله ما تناسبنيش وانت عشان فضلت المال على الشباب. انا عايز سعادتها. سعادتها مع فاضل اللي من سنها. وانت؟ انا الغشاوة اللي على عيني انزاحت يا سيد حسين، ربنا يهنيها مع فاضل. يعني طاروا الخمسين فدان. سعادة بنتك تساوي الف فدان. وانت يا سيد زاهر؟ سعادتي، سعادتي في وسط بيتي ومراتي وابني. انا كنت غلطان في حقهم، ومن النهاردة هعيش معاهم وهعيش عشانهم. ايه رأيك بقى؟ انا سعيد. سعيد يا أنسة عفاف وشاكر كمان. وانا كمان، انا كمان سعيدة، سعيدة جدا. بابا رجع لنا خلاص الحمد لله، مش هيفكر يتجوز تاني، والفضل ليكي. ما تقولش كده، انا كمان كنت بحل المشكلة بتاعتي. وحليتي مشكلتي انا كمان. بابا بقى شخص تاني خالص. لازم نحتفل بالمناسبة السعيدة دي. الحمد لله، لكن هنحتفل بيها فين؟ في الفصل. في الفصل. اوكي. انا النهارده حضرت خطبة عايز اقولها بالمناسبة دي. الخطبة. آنستنا العزيزة. يا عيني يا عيني. ايه بس يا دهمد يا دهمد يا ليس من السهل ان نعثر على الكلمات التي نشكرك بها. يا دهمد ربنا يهدي. لقد انقذت بيتنا من الخراب. يا في حياتي من الضياع. يا عيني يا عيني. مش موجودة يا دهمد. حلو حلو قوي. فضل لك انت ايتها المدرسة العظيمة الآنسة عفاف. يا عيني يا عيني. قطع استعملت القاموس. قطع استعملت القاموس. يا جماعة يا جماعة انا عايز اقول حاجة، عايز اقول حاجة. انا هقول رأيي فيكم كلكم. الحقيقة الفضل لله، ومن حسن الحظ ان مشكلتك كانت هي نفس مشكلتي، وربنا وفقني، وفقني ان انا احلها. لكن اوعدكم ان انا مش هرتاح ولا يهنى لي بال الا لما احل كل مشاكلكم، علشان تبقوا رجالة صالحين نافعين في المجتمع بتاعكم. يعيش يا نزع باب. يعيش يا نزع باب. بعدين معاك. اسكت يا ابن الناظر انت، خلينا كمل كلام. كل واحد فيكم له مشكلة عائلية بتأثر في حياته المدرسية، ولازم جو المدرسة وجو البيت يكونوا صالحين علشان نخلق منكم أفراد صالحين، وربنا يوفقنا كلنا في مهمتي الصعبة دي. اهدى اهدى يا ولد، منك له. اهدى. انت جيت يا استاذ علام؟ حصة ايه دي؟ دي بقى لازم حصة الاناشيد. لو انت بتسالي دي حصة كده 10 بلد. بس يا جماعة بس. الله يا عال العال العال. انا زعفاف. نعم يا فندم. اقدر اعرف انا فين هنا دلوقتي؟ حضرتك في الفصل يا حضرة الناظر. يعني مش في شارع محمد علي؟ لا لا لا طبعا في الفصل. والفصل ده مش زي بيتك؟ طبعا طبعا بالظبط. طب ممكن يا انسة تلفليلي بجحتي لو سألتك ايه اللي بيحصل؟ ابدا، هو اللي حصل ده شوية تهريج، مفيش منهم ضرر. التهريج مفيش منه اي ضرر يا انسة؟ كان ده رأيك في الأسبوع اللي فات يا حضرة الناظر. ده كان قبل ما أقبض الشيك، قصدي كان فيه مناسبة، كان عيد ميلادك. إيه المناسبة دلوقتي بقى؟ الحقيقة عايزة أقول لسيادتك إن النهاردة فيه مناسبة سعيدة جدا يا حضرة الناظر. الله يعال عالي العال عال والله. يبقى مش هنخلص من مناسبات يا أنسة بالشكل ده، وكل يوم طبل وزمر وتهليل وبلد دراسة. يصح ليا يا استاذ علام؟ طبعا ما يصحش يا حضره النهر. وما دام عارف انه ما يصحش كنت نازل لقصع فصل ضمبه كشر ليه يا سيدنا الافندي؟ والله يا فندم قالوا لي ارقص رقص. طب استناني في المكتب. بلاش ارقص يعني؟ ايوه اتفضل. والله الواحد احتار يا سعاده الناظر، لو اشتغلنا يكدرونا، ولو ما اشتغلناش يزعلونا. نشتغل يا عالم ولا ما نشتغلش؟ قلت لك استناني في المكتب. حاضر يا حضره الناظر. ودلوقتي يا أنسة عفاف أحب أفهم. أولا أحب أفهم سيادتك إن أنا ليا طريقتي الخاصة. طريقتك غلط.

مش هتقبل حد يتدخل بينك ومن مراتك زي اتجوز ايه بس اتجوز ايه؟ ما قلتلك اللي زينا مش ممكن يتجوز، اللي زينا يحب بس. مظلوم يا بيه مظلوم. مظلوم ولك عين تقول مظلوم؟ مش غلطت والله، الحق على ست حرام. مش فاهم، داخلة تقول لي انت بتحب الست المدرسة، خارجة تقول لي الست المدرسة بتحبك. صدقت انها بتحبني يا حضرة ناظر، خصوصا لما حلمت. مين هي اللي حلمت يا الست؟ حرام كده. حلمت ان انا وست عفاف اتجوزنا، وانا مراتي احلامها ما بتخيلش ابدا. مرة حلمت ان انا اتبطحت كده، انا اتضربتني علقة رياح الدم، ومن نهار يا حضرة ناظر استعقدت ان احلامها ما بتقعش الارض ابدا. اديك الضدة هتقع على بدور رقبتك. مظلوم يا بي مظلوم. اسمع، قدامك فرصة وحيدة تعتذر للست عفاف. قبلت حزنك يبقى من حزن حظك، ما قبلتش اعتبر نفسك مرفوض. من انت يا بيه؟ ساعة ما حلمت مراتك. ايه يعني تعفاف؟ خلاص انا سمحت وخلاص يا حضرة الماضي. يعني براءة؟ هو من ناحية براءة براءة، لكن مراته بقى اللي مش براءة. مش فاهم والله. اصل في ستات يفضلوا يزنهم على زواجهم. اسمع بقى، انت بتحب فلان، يقول لها والله ما بحبهاش، تقول له كده تبقى بتحب علان. يا ست ما بحبهاش، والنبي انت بتحب فلانة وعلان. تصور، مع انه ما يكونش بيفكر فيها ولا لوش اي علاقة بيها، لكن كتر الزن على الودان يقوم يفتكر الواحد من دول ان في حالة حب حقيقي بينه وبين الست اللي بتتكلم عنها مراته. يعني الغلط غلط الستات في اغلب الحالات. غيرة الست اللي ملهاش اساس بتكون سبب في خراب البيوت بدل عمرها يا حضرة الناصر. وجابر عرف كده؟ ايوه عارف كده، وتندم كتير. الحقيقة يظهر انه بيحب مراته وسعيد وياها خالص، لكن غيرتها الشديدة بسبب ومن غير سبب هي اللي بتنكد عليهم عيشتهم كل يوم والتاني. وعشان كده انا لازم اروح اكلمها. تروح لها البيت؟ وفيها ايه؟ في ايه ازاي؟ دي ودية شلانية، دي مجنونة. انا هعرف ازاي اكلمها. ما تنساش اني ماجستير في التربية. ايه بس هي كمان ماجستير في المدح، دكتوره في فصل الملايه، وكمان تعرف يسكن المقالب والشلالين. ما تخافش عليا يا حضره الناظر، انا كمان اعرف كاراتيه، ما تخافش عليا. انا مش خايف عليكي، انا خايف يجرى لك حاجه والمنطقه تعتبرني مسؤول وتقطع الاعانه. اطمن، انا واثقه اني هقدر اتفاهم مع مرات جابر. عن اذنك يا حضره الناظر. ليه؟ هتسيب المدرسة؟ ايوه انا هسيب المدرسة. بس تسيبها ازاي؟ ده كان ابوك يرفدك. ما انا هبقى ساعتها مرفوض. قصدي يرفدك من البيت يا حبيبي. يعمل اللي يعمله، انا بعرف اعزف كمانجا واقدر اكل من عيش. لكن ليه كل ده؟ يا كمانجا برضه ما اقدرش استغنى عنها، يعني هي حياتي يا لطفي، وابويا مش موافق اتعلم عليها. انت كلمته؟ هو انا اقدر اكلمه؟ ده بيسقط وينطر على طول زي ما بتشوفه في المدرسة بيعاملني في البيت. ومفيش حد يكلمه؟ هو بيسمع كلام حد؟ لا يا منصور، ما تتسرعش ما تتسرعش ابدا في الخطوه دي. فكر فكر كتير قبل ما تقدم عليها. فكرت كتير، فكرت كتير قوي، ومخي طلع له كله من كتر التفكير. يظهر يظهر عفاف لها علاقه بحد تاني. والنبي ما اصدق ابدا. لكن افرض ليه ما تكلمهاش بصراحه؟ وايه الفايده؟ ما هتنكر يعني تقعد تعبان كده يا اخويا. لا، انا لقيت الحل، مفيش غيره. ايه هو؟ همشي وراها، هعرف هي بتروح فين، هاخد اجازه من الشغل واخليها شغلتي. دي الطريقه الوحيده عشان اعرف الحقيقه. انت عايزني يا سي زاهر؟ تعالي تعالي تعالي يا ام كامل. هو انا اقدر استغنى عنك؟ انت مش قلت لي انك اضربت عن الجواز يا اخويا؟ لا يا ام كامل، اضربت؟ انا اضربت على اللي بيطلعوا الهرم وبيسهروا في الحفلات وبيلعبوا في كومباز. يعني لو تتجوز تاني وتالت ورابع احنا ورانا ايه؟ هو طلباتك ايه؟ ماليش طلبات، بس ليا شرط واحد. ما تكونش من عينة عفاف. الصنف ده ما يدخلش دنيا. امال بيعمل ايه؟ ده بيودي اخر عدل. هو انا انسى اللي جرالي. الحكايه يا مرسي، انت بطلت تيجي المدرسه خالص؟ ايوه، عشان طلعت شويه عيال جت حته مدرسه وقعد بينا بعد ما كنا ايد واحده. خساره، عارف تفرق بينا. انت فاهم الانسه عفاف غلط. انا فاهمها صح، انتوا اللي فاهمينها غلط. تقدر تقولي عملت لكم ايه؟ شغالي تحت ب 10 جنيه. ايه يعني؟ انا اقدر اشغله عندي في العربخانه ب 50. ومنع بابا من انه يتجوز يعني؟ عاقل؟ لا، لكن هي كمان عملت اللي عليها. دي ليها اغراض تانية. انت ظالمها يا مرسي. تعال المدرسه وتاكد انك هتحبها زي ما بنحبها كلنا. انا ما بحبش غير سعاد. يا سيدي ده حب وده حب. احنا بنحب عفاف كمدرسه، كانسان بتقف جنبنا لما نحتاج لها. نفسي اتجوزها وهي مش راضيه. يا لطفي مين عفاف؟ يا اخي اصحى بقى، يا اخي اصحى فوق. سعاد ما تفهمونا. طب وايه اللي يمت؟ قال ايه؟ عايز انا اروح المدرسه. طب ما تروح المدرسه. ابويا مش عايزنا نروح المدرسه. خلاص ما تروحش المدرسه. لو ما روحتش مش هتتجوزني. يبقى تروح المدرسه. ولو روحت ابويا هيقطع عني 200 جنيه. خلاص ما تروحش المدرسه. هروح ولا ما اروحش؟ قدامي ثلاثه، ابويا والمدرسه وسعاد. احب سعاد واروح المدرسه، ولا احب ابويا وما اروحش المدرسه، ولا احب المدرسه وما اروحش لسعاد، ولا خلي ابويا احب سعاد وما اروحش المدرسه؟ دبرني يا وزير. واخد مني موقف ولا ايه؟ ها؟ ايه علي؟ انت ساكت عني ليه خالص؟ ليه يا ابني بس؟ عشان ما روحتش الانسة عفاف تعطبالي. والله يا ابني انا قلت نصبر شوية عشان تفكر. نعم تفكر. هاي تفكر فيها يا سبابة. هلا ولد اتكلم كويس يا ولد. مش يمكن ترجع في كلامك؟ لا انا مش ممكن ارجع في كلامي ابدا، مش ممكن يا بابا. وكمان يا ابني قلت نتقل شويه عشان ما تفتكرش هي اننا مدلوقين عليها. يا بابا من ناحيتي انا مدلوق خالص. اخص عليك، اخص عليك ولد، اخص. مش طالع لابوك. ابوك يا ولد كان زمان كان ملعب بنات الحته دي على الشناكل. سلام. اي والله كان بيلعبهم حورين يا طيطه. وعشان كده يا ولد هم اللي كانوا بيجروا ورايا مش انا اللي بجري وراهم يا عبيط. بقول لك ايه؟ ايه؟ بطل بقى شغل ابو لمعه ده. ولا اسمعني كويس. مين ابو لمعه ده؟ اسمعني كويس. ايه يعني؟ عفاف ما بتجريش ورا حد. عشان شايفاك مدلوق عليها، لكن لو شايفاك بتتقل زي ابوك ما كان بيتقل عليهم على الستات زمان، ساعتها بقى تلاقيها سلمت رفعت الرايه البيضه. بابا. نعم يا ولد نعم. إذا كنت عاوز تطمحني قول لي. لا. قول لي. لا والله. لا والله يا ابني، والله مالك عليا يمين، أنا ما عايز أمطوحك ولا حاجة. أنا بس مش عايزها تحل فينا وتربط وتقول عايزة مهر كذا وشبكة كذا. وأنت عارف يا ابني ما يخفاش عليك، الأجزخانة يا دوبك بتجيب مصاريفنا. بابا يعني أفهم إن أنت موافق يا بابا؟ أي ابني الله موافق طبعا، وأرسم لك بالعشرة. أيوه. بس اتقل. اتقل يا ولد، اتقل على الرز ليشرب. يا حبيبي يا بابا. طيب الفصل بتاعك يا انسه؟ فصل ايه يا حضره الناصر؟ فصل 4-5. انت بتدرسي غيره؟ مالهم يا فندم؟ ودي عايزه سؤال؟ ما انت عارفه مالهم. خايبين، فاصلين، مش نافعين، وكمان مش مواظبين. مشكلتهم اكبر من الفصل يا فندم. مش قادر افهم يعني. فاهميني يا استعفاف. يعني في عوامل في بيوتهم هي السبب في الفشل ده. حجه البليد مسح التخته. مسح التخته؟ ايوه. يعني ايه حضره الناصر؟ يعني عايزه تداري فشلك وتقولي في البيوت يا انسه. لا يا فندم، انا واثقه من نفسي، واثقه من نفسي كويس قوي، وانا معترفه اني مقصره. ايوه كده اعترفي. لا بس مش مقصره في الدروس ولا في علاقتي بيهم في المدرسه. انا مقصره في اني مش متتبعه مشاكلهم، لكن اوعدك اني انا هتتبعها. من

مصطفى كامل حسن. الطلبة سيد زيان، فاروق نجيب، عبد الوهاب خليل، نبيل بدر، ومحمد سلامة. الأولى حليني لما اليوم حيكون، كان في الجاب الحصة الأولى حليني لما اليوم حيكون، هل عايزين ناوي معقولة نفضل طول الحصة تكون. الناظر عباس فارس. ولا ضحك لما بيقولوا علينا مشاغبين. المدرسة سهير المرشد. الاباء عدلي كاسب، جمال اسماعيل، محمد احمد المصري، وابراهيم الشامي، بالاشتراك مع ابراهيم سعفان، امال شريف، عبد المنعم عوف، عواطف تكلة، سيدة اسماعيل، عزة وحيد، موسى عبد الحليم، محب كاسب. مدرسة المشاغبين اخراج مصطفى الخدري. اعدت لكم هذه السهرة مها توفيق. ولا